يقول الكثير من الناس يؤثر السلامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويسكت عن الحق، فما الذي يقدم؟ هل هو الأمر المعروف أو النهي عن المنكر؟ وهل الأمر بالمعروف واجب على الجميع قادر أو غير قادر؟ أما سكوت كثير من الناس إثارا للسلامة فليست سلامة، فإنما السلامة في النهي عن المنكر. قال عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فهو سبب للنجاة لا سبب للهلاك. وقال عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. فالناس في هذا المقام على أحوال ثلاثة: هناك من يأمر وينهى ويكون فعله هو الفتنة، ويكون فعله هو الفتنة لأنه لا يأمر بالمعروف بالمعروف، يأمر بطريقة منكرة يترتب عليها نقصان المعروف أو زواله، وينهى بطريقة منكرة كالخوارج مثلا الذين رأوا أن من النهي عن المنكر قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، خرجوا يتدينون لله بأن يقاتلوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم يفعلون المنكرات، لأنهم يشركون بالله، مثل جماعات التكفير يرون أن أشد الناس ضررا على الناس الدعاء إلى الله عز وجل، يقولونهم طواغيت هؤلاء وأنهم عباد الطاغوت، وأن الناس حين يتبعون الدعاة إلى الله وحين يتبعون أهل العلم هم يتبعون يؤمنون بالطاغوت، ولذلك يزدادون إنكارا عليه. كما ذكرنا عن الخوارج أنهم يرون علي بن أبي طالب طاغوتا والعياذ بالله، يجب قتله وتعبدوا لله بقتله وامتدحوا من قتله والعياذ بالله، فهذا من النهي عن المعروف الحقيقة، وإن كان يظن أنه يأمر المعروف أنهى عن المنكر، ونعوذ بالله من ذلك. فهذا نوع من الناس يأمر وينهى بطريقة منكرة، وهناك من يترك الأمر والنهي بزعم أنه لا يريد الفتنة، وهؤلاء من جنس من قال الله فيهم ومنهم من قال ومنهم يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، ونعوذ بالله. والواجب هو الحال الطائفة الثالثة، وهو أن يأمر بالمعروف بالمعروف وأن ينهى عن المنكر بالمعروف بما شرع الله، يدرس الأمر، يتعلم فقه المنهى عن المنكر، ويدعو إلى الله بما شرع الله عز وجل وبما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يقدم الأمر المعروف النهي عن المنكر؟ على حسب درجات المنكر ودرجات المعروف. فلو وجدت من يشرك بالله نهيته عن الشرك مقدما، وجدت عنده عدم إيمان بركن من أركان الإيمان قدمته مثلا على أنه يشرب السجائر مثلا، لو وجدته مثلا ينكر الآخرة مثلا أو ينكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو يصحح ملل الكفار وهو مثلا يفعل بعض المعاصي، إن كنت تعلم ذلك فتقدم النهي عن تقدم الأمر المعروف والإيمان على النهي عن هذه المعاصي على حسب درجات المعاصي والمنكرات وعلى حسب درجات المعروف المفقود.